إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو حي الموت بيد خير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أعد أحب الله بارك الله ولكم في القرآن والسنة ونفع إياكم فيهما من والحكمة. اللهم لا إلا ما أنته سهلا وأنت إجت تجعل عزنا سهلا. اللهم إنا لليسرى وجنب نصرى. اللهم ألم رشدنا. اللهم إنسألك السد أمر وليمة على ونسأل خشية الغيب والشهر وكريم حق في الغضب. أسألك الصد في الفرقنا. اللهم لا تجعل حظا من ديننا ظنا وقنا الصد في نيات أعمالنا. اللهم إن أعوذ بك أقول زورا أو أن نغشى زورا أو إن أحدنا بك مورا. هذا الله يشهد أقوال معدودات مع قول رسوله صلى الله عليه وسلم، من يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. معسر هو الذي عليه حق الغير لا يستطيع أن يؤده، لا يقدر على الولاء، يقدر على الفائد، عليه حق للغير لا يستطيع أن يؤديه، لا يقدر على الوفاء بسبب صار بسبب شدة الضيق والضنك والهجر، فلا يستطيع أن يؤدي ولا يقدر أن يؤدي. هذا هو المعسر. إما أن يكون معسرا حق لك، إما أن يكون معسرا بحق غيرك، إما أن يكون معسرا بحق لك وإما أن يكون معسرا بحق غيرك، والحد يشمل غيرك. إذا كان معسرا أخي مؤمن، إذا كان معسرا حق لك تيسير عليه واجب، كان أخيك معسرا بحق لك أنت تيسير عليه واجب. أما إذا كان معسرا حق لك فيسير عليه حقك سنة الحق. إذا كان معسرا حق لك تتدخل، هذا مستحب، هذا يستحب أن أدخل في فك ماله. الله عز وجل يقول سورة البقرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة نظرة إلى ميسرة. هذين وهذا لط كان عليه الغام ونشا عليه رسول صلى الله عليه وسلم، وإن ذو عسر فنظر إلى ميسر، أن تصدق خير لك إن كنتم تعلمون. فنظر إلى ميسر فإن هدى وتأجيل وتأخير، فنظر إلى ميسر تمهل وتؤخره وتؤجله وتوق به وتخفف عنه. إن يسره عليه، إن يجد ما يأتي بحق عليه، إن تصدق عليه، وإن تصدق عليه بأن خف عنه وضعته أصدت عن الحق الذي له أعظم فخير لكم كنت تعلم وأن تقوا خير لكم كنتم تعلمون. هذا الحق لا يستطيع أن يؤدي وأن يؤدي إن أسقطت عنه أو أصدت عنه منه ربعه ثلثه أو ثره أو ذاه أو له فخير لك ربك. النبي صلى الله عليه وسلم صار على سر أي صار عليه به أو طاء أو بصرف بإنهال أو بإنهال فرصة بإنهال أو ثيف أو بصرف يوسع عليه يخفف إعساه أو يبه عنه اللية يسعى على محسن يسر عليه أن يخفف عنه إعاره أو يبه أحمله كلية لأن يجعله في سن من أجل ويجعله في سعة بعد أن كان في ضيق ظن ويجعله رخاء بعد كان في شدة وجد بسبب الإعار محسن كأنه أسير يريد فك رقبه كأنه مملوك يريح من يده معسر كأنه مرهم كأنه مول إعساره يريد الخاص الإعسار هم بالليل ومثل بالنهار شأنك مكيك المؤمن تسعى بكاته وفي خاصه أن تقف به وتأخذ به تذهب عنه الحرج تذهب عنه المشاق تذهب عنه المثل تذهب عنه هذا الهم الذي وقع عليه سبب الإعصار هذا عمل عظيم هذا عمل عظيم تكاف عليه في الدنيا وتثاب عليه في الآخرة. أخبر بذلك صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بشر الذي لا يوعى عن الهوى صلوات وسلامه عليه حيث قال يسر الله عليه في الدنيا والآخرة يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالذي يسر عن يسر بإمهل أو بطيف أو بإسقاط يسر الله عز وجل في الدنيا. إذا يسر على محسن لابد تنوي بذلك وجهه لا أن تكون قصة أول يتحقق لك ما شرط به وما بولى به على رسول الله. يسر الله عليك لابد أن تقصد ذلك وجهه لا تريد شيئا حظ نفسك لا سمعة لا مدح لا ثناء لا حمد ذكرا إنما شرك إنما نعمكم بالله لا نريد جزاء وشكورا لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنما خففت عنك ويسر عليك ابتغاء ولا ثم يقول لك بعد ذلك أن تم أن يسر الله عز وجل عليك إعسار أن يسر الله عليك إعسارا فالدول يومك ويوم غيرك وإذا اليوم في يسر قد عليك وأنت عسر أعاد الله وإياك فتنوي بسيرك على أخيك المؤمن أن يسر الله عز وجل عليك إذا أعسر يوما إذا أنت في عسر يجعلك في سلم الأمر وأن يسرك للوراء ويجنب العسرى أن يسرك العسرى ويجنب العسرى يجعلك من موسر ولا يجعلك من المعسر فيجوز تنوي سيرك معسر أن يبقى الله عز وجل من المدين ولا يبقى من المعسرين وتنوي سيرك المعسرين أن يبقى الله عز وجل صار يوما فلعل الحديث لأن صار يوم القيامة حصل واقع حال قد دل القرآن الكريم أن يوم القيامة يوم عسير يوم عسير على الكائن غير مدين في سورة المدثر سورة الفرقان وأنا يوما الكافر عسيرا يوم القيامة مره 50,000 سنة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس نور تقتطع من رؤوس الأنام حتى تأتي بقدره ويسبح في عرقه في هذا الطيف الرهيب أناسا في عرش الرحمن ويسو تجمو موس الخلاق ويسو يسبح في عرقه يجب هناك ظل عرش الرحمن من هم الذين يسرون عباد الله هذه الدنيا، الذين ييسرون على المؤمنين ويعسرون، والذين يشرون وينفرون، الذين ييسرون على الله، وخاصة إذا كان شأن فيهم، إذا كان منصب، كان صاحب مال، صاحب مال، صاحب كتل في المجتمع، مؤثر، إذا كان صاحب ولاية، هذا يجب عليه بالأصل أن يسر عباده عز وجل ولا يشق عليه، لا يشق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تسروا، الولاة يسروا ولا تعسروا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمي شيئا فق بهم فق به، ومن ولي من أمر أمي شيئا فق عليه فاشفق عليه. في يوم القيامة، في هذا اليوم سير، تجد يسيرا، تجد يسيرا على من يقع على عباده، تجد أناسا في ظل عرش الرحمن يوم أن يسبح في عرش والناس تلف فوق سهم. هو الإمام أبي سندي أبي الياس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا، من أنظر سرا أو وعنه أظهر الله في الليل فلا ظل إلا ظله. من أنظر سرا أمهل وأهو وأجل أو مهلة أخرى، أنظر معسرا أضع عنه يعني أسقط المال، أسقط عنه كل أو بعض. من أنظر سرا أضع عنه الله الله في ظله يوم لا إلا ظل. وفي الطبراني عن أمامة بن من سره، من سره أن له الله يوم لا ظل لا ظل فليسر لا معد أو ليعمل. من سره ظله يوم لا ظل لا ظل فليسر معسر، فليسر على معد أو ليضع. وفي لفظ آخر الطبر: إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر سرا وتصدق. إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معصرا وتصدق عليه. وعند مسلم صحيحه: من نسى عن غيره أو محى عنه كان في ظل عرش يوم القيامة. من نفس عن دينه أو ما عنه كان في ظل عرش يوم القيامة. عمل تفر به الكربات، عمل فيه النجاة من كل قات يوم القيامة. التيس المحسنين والإمام مسلم بسنده أبي قتادة الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صبر أن يريه الله من كرب يوم القيامة فلينفس معسر يضع عنه. من رواه أن يريه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. إنه عمل يستجاب الدعوات. التيسير على الدين عمل يستجاب الدعوات وهرج به الكربات. في المسلم ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن تجاب دعوته أو تكشف كربته فليجعل سرا. من أراد أن تجاب دعوته أو تكشف كربته فليحج عن معسر. قول من المعروف، معروف الذي المنافاة فيه مسارعة إليه، موقف حدث عهد رسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعليها وعن آل رسول صلى الله عليه وسلم عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عائد أصواتهم. إذا أحد ما يستوضع الآخر ويرفقه، أحد يوضع الآخر ويسترفه، هو يقول: سامي الله لا أعلم. خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الذي يتألى على الله ألا يفعل معروف؟ من الذي يكسب؟ أما الذي هذا ألا على معروف؟ قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحد؟ رجل مجنون وصاحبه متعلم به يرفض حقه مال آخر توضعه وترفضه يستمهله أعطه لكم أعطي فرصة عني ضره وهذا آخر يقول لا أفعل والله لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أين الذي ألا عرفه ألا يفعروه؟ قال أنا رسول الله فله ذلك أحد أن عنه أو أن أمه كيشاء وتريد أي ذات إنه لمن أسباب المغفرة على المعسر من أسباب المغفرة في الصحيح عن حذيفة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رجل فقيل له بغفر الله ما ترك فقيل له بما غفر الله قال كنت أبيع الناس أتجاهل عن موسى وأخفف عن عسر غفر الله عز وجل بذلك كيبايع فيتجاوز عن المسلم ويخاف عن المعلم أو البخاري لفظ كان تاجرا لاين الناس تاجرا لاين الناس يقرض الناس فإذا معسر قال فتيا تجاوز عنه أن الله يتجاوز عنه فتجاوز الله عنه فإذا معسرا قال لفتي تجاوز عنه لعل الله تجاوز ما فتجاوز الله عنه ورمى الإمام أحمد بلفظ أن رجلا أوتي الله يعني أوه بين يد الله للحساب فقال له ما عملت الدنيا فقال الرجل ما عملت مثقال ذرة خير أرجوك بها ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بها فقال ثلاث وله في السنة أي ربي كنت أعطيني كنت أعطيتني فضلا من المال كنت أعطيتني فضلا من المال فكنت أيسر على الموسر وأنزل المعسر أعطيني فضلا من المال فكنت أيسر على الموسر أنظر المعسر فقال الله تبارك وتعالى نحن أبذال منك تجاوز عبدي غفر له تيسير على سبيل من أسباب المعنى أنه أيضا أعمال المضاعف الأجور ولا تزداد في الصحيح لديهما والإمام أحمد والنائي هذه بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار معرا له كل يوم منه صدق قبل أن حل الدم من أنظر معرا فبكل يوم منه صدق قبل أن يحل الدين قبل أن يحبوع أنت أقطى رجلا مجنين إلى يوم في الشهر منذ هذه إلى يأتي الموت كأن تتصدق في كل صباح بجنين فبكل يوم مثل صدقة في ميزان حسنة كل يوم كأن تقف بألف جنين إذا جاء الموت إذا حل الدين فأمره له بكل يوم مثله صدق يعني إذا أعطوا مهلة فك بكل يوم مثله صدق كأنك تتصدق في كل باح بأي جنين في زن حسنة في كل يوم بصدق من أنظر معرا له بكل يوم مثله صدق له بكل يوم مثله صدق قبل أن يحل فإذا لدي فأنظره فله بكل يوم مثله صدق قال يقول ما فعل هذا الزمن الذي خلق فيه الزمع يفعل هذا أهل الدين أهل الإيمان أهل المحدث في الله يفعلون مع بعضهم البعض ويتحلون ضمن بعض يفعل هذا ذوي الأرحام الذين يصنع أرحامهم أرحام الأخوة والأعمام والأخوال والخالات يفعلونه مع بعضهم ويتحمل بعضهم بعض يفعل هذا الجيران مع بعضهم البعض يتحملون بعضهم بعض الله عز وجل والذي الله عز وجل لا يضر ومن صار على معلم يسر عليه في الأوقات الآخر أقول كذا واستغفروه إنه الغفور الحمد لله وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأعرف الدين. روى الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرى معسرا على ميسرته أنظر الله به إلى أوبته. من أنظر سرا يعني له إلى أن يسر الله عز وجل عليه أمهله الله بذنبه حياته. أخر الله لم يأخذ بذنبه، أخره حتى يتوب، يعتب له الله على التوبة. الله عز وجل عليه يتوب عن يسر على سليم. أسأل الله عز وجل علينا جميعا من زار معسرا إلى يسارته أره الله بذنبه وتوبته. وروى ابن بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ملك بباب أبواب الجنة يقول إن من بباب أبواب الجنة يقول من يقضي اليوم يجد غدا، من يقضي اليوم يجد غدا. الذي يقرض ويعطي الله عز وجل في هذه الدنيا يدخل من هذا الباب، يدخل الجنة من هذا الباب يوم القيامة. يقرض اليوم يدخل غدا، يدخل الجنة من الباب الذي ينادي عليه الملك. إن ملك بباب من أبواب الجنة يقول من يقضي اليوم يدخل غدا. قيس بن عبد رضي الله عنه باع يوم 90,000، فأمر أن ينادي مدينة أراد الأرض فلت. باع بـ1,000، أمر ينادي أن ينادي المدينة من أراد القرض فلت. اليوم الناس يججون بحجة حجة حتى يقرض جن واحدا. لماذا؟ لأنه الله أعلم سيكون هذا المدى. هذه حق وهذا واقع. خلاف ما بين عليه لأن هذا الرجل هذا في المدينة كلها من أراد القبل يأتي. أن الناس ظلم أيه لا يكون أموالا بالباطل. من أخذ على الناس هذا أهل الله عنه، ومن أخذ على الناس أتلف أتلف الله. هذا الرجل أن الناس ظلم أيه لا يكون عليه مال. نادى في المدينة من أراد قرض فليم فأقرض هذا اليوم 20,000 وأهل الباب وكاد على كل كاد على كل أقرب القدر الذي أخذ كتبه على إيصال في يسمونه حقا هذا الإيصال. فما يوما فقل عوده مريضا قل عواد الذين زاروا في مرض قليل عدد من الناس زاروا وهو مريض. قل عواد فقال زوجته فقل عودي قال دين للدين لديهم. فأرى إلى كل واحد منهم صفقة، أرسل كل واحد إيصال ألا أذفوا عليه، يعني أضع عنه الحق أضع عنه المال. فانتظر الباب بكسرة العواد هذا اليوم، انتظر الباب بكسرة العواد هذا اليوم. أقول هدين هذا شرع وخلق بنى عليه الآن وربان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يخلق يخلق بخلق ويحده الشعير لأنه له أجمع لاحتياج هذه المعاملة. هذه المعاملة نحتاج إليه نحتاج إليه جميعا. لكن الذي جعل يحكم هو من وفاء. هذا هو الغالب الناس ولا حوة إلا بهذا الزمن الذي خارج الزمن. أن وأن يكون أمن فقرض يسعى جل أن يؤدي هذا الحق. فإذا سعى وإذا اجتهد أدوا عنه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا على أموال الناس باطل أتاه الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله بنا ما ينفع فعنا بما علينا وزدنا. الله بك عفو منك الحب العفو فعنا. رب أدنا في الدنيا وفي الأرض حسنة وقنا عذاب النار. وإنا نسأل خير ما سأل عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما هلك عنه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لنا دينا الذي هو عصمة دينا ولنا الدنيا التي فيها عشنا. اجعل الحياة زيادة لنا كل خير، اجعل الموت راحة لنا كل شر. اللهم يا ثالثا يا شفى الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن يا والآخرة ورحيمه ارحمنا كم من عند تغنينا بها رحمة من سواك. اللهم إنا رحمة بك تغنينا عن رحمة باك. وارحمنا رحمة عندك تغنينا برحمة من سواك. اللهم اشفعنا مرضى المسلمين وارحمنا موتى المسلمين. اللهم مرضانا والمسلمين وارحم موتى المسلمين وهنا وهد الخاتمين. ردنا جميل دينك من جميل. اللهم ردنا الإسلام مرة جميلة. اللهم ردنا الإسلام مرة جميلة. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات إن قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والصلاة. الله.